خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء، تسأل المرأة المسلمة عن الفارق بين النجاسة اليابسة والنجاسة الرطبة. نعم، النجاسة اليابسة هي النجاسة التي لا تلعق بالثوب، يعني إذا مرت عليها لا تتعلق بثوبها، وأيضا عينها لا تثبت في المكان الذي مرت عليه، هذه النجاسة اليابسة. والنجاسة اليابسة أيضا هي التي يستطيع المرء بفركها أن يزيلها، أما النجاسة الرطبة هي التي تكون في الثوب وتعطي أثرا في موضع معين، والعين تكون ثابتة في هذا الموضع، فهي لا تزال إلا بالماء. أما اليابسة قد تزال بالفرق، تزال بالإزاحة، قد لا كما قلنا لا تعلق بالثوب أصالة. هذا الفرق بين اليابس وبين الرطب. وأما اليابس فلا يلزم الماء لطهارته ما دام لم يكن معلقا أو متعلقا بالثوب أو باليد أو بما بشر به. أما الرطبة وجب استخدام الماء لإزالته إن لم يكن موجودا، وأما يعني مر عليه، وأما الرطب لا بد في إزالته من صب الماء